بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فأخذوا طعامهم بطعامه وشرابهم إشارة. يبقى لما يكون هذا الإنسان وصي على اليتيم فهيعامل هذا اليتيم كأحد أبنائه، فهيخلط طعام اليتيم مع طعامه، وأيضا يخلط شراب ذلك اليتيم مع شرابه. ولكن طبعا في هذه الحالة لا يكون الأمر أن هو طعام اليتيم هو الأكثر وشراب اليتيم هو الأكثر، وبالتالي هو يخالط طعام اليتيم بجزء يتيم، لكن نقول لا، يعني ذلك طعام اليتيم ولكن هيخلط بطعام ذلك الإنسان، واليتيم يطعم من طعام ذلك الرجل كما هو يطعم من طعام ذلك اليتيم. وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى شدد في هذه المسألة على الوصي أنه لو تصرف في مال اليتيم لا تصرف إلا بالصورة التي تعود بالخير والصلاح على مال ذلك اليتيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإنتم خالطون فإخوانكم، يبقى ده الأخوة طبعا المحتوى هنا هي الأخوة في الدين، الأخوة في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فأي فلكم ذلك الأمر، أما لا ينتحب فيها مصلحة لليتيم. إذا الطعام بتاعه إذا طعام نقول هذا الوصي مع أبنائه فيبقى طعام اليتيم مع طعام ذلك الوصي، الجميع يأكل من ذلك الطعام، الجميع يأكل من ذلك الطعام، ولكن لا تكون في نية ذلك الوصي إن هو يستفيد من ذلك اليتيم. وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم من أحوالهم أن لو عرض لهم مسألة فكانوا يطرحون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هم يبادرون بطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يعلمون حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ونجد أيضا أن هذه الأسئلة التي طرحتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان لها الأثر البالغ في أن نتعلم تلك الأحكام التي ما تعلمناها إلا من خلال طرح الصحابة رضي الله عنهم هذه الأسئلة. وكذلك أيضا نرى هذه الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يتأولون الآيات. إذا الآية أول ما تنزل عند ذلك بيتم التفاعل مع الآيات ويتم أيضا إدخال الآية إلى حيز التنفيذ. يبقى أول ما تنزل الآية يدخلون الآية إلى حيز التنفيذ، قلنا لأن الصحابة كانوا يفهمون المراد من ذلك الشفاء. يبقى ما كانوا ثم أساسا يقرؤون الآيات فقط، بيقرأ الآية ويعي ويفهم مقصود الآية ومدلول الآية، وبعد ذلك يدخلون الآية إلى حيز التنفيذ. لذلك بنجد هذه الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم لأنها نفوس وقلوب يعني وهيئة تماما لاستقبال ذلك الشرع ثم القيام بتنفيذه، يتعبدون لله تبارك وتعالى بتنفيذ هذه الأحكام وإدخال هذه الأحكام إلى حيز التنفيذ وإلى واقع الحياة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتلاطمون أبدا، ما كانت الصحابة تتلاطم عن تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى بعدما كانوا يقفون على مقصود ومراد تلك الآية. ثم ذكر باب آخر باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. إيه حدود يعني ولي اليتيم من مال ذلك اليتيم؟ إن طعم من مال اليتيم يا ترى إيه هي الحدود؟ قلنا يا ترى هل بيطعم ذلك الطعام على إطلاقه ولا له حدود؟ فقال باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. ذكر في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبالغ ولا متأثر. يبقى هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبالغ ولا متأثر. يبقى كيف يفعل ذلك الفقير؟ كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الشارع أباح لولي هذا اليتيم أن يطعم من مال اليتيم طالما لم يكن له مال، وكذلك إن كان فقيرا. وقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر، لا هو أساسا يحجز جانب من ذلك المال لنفسه وكذلك كذلك أيضا يأكل قلنا باقتصاد هذا الزمان طبعا إن كان ذلك الولي فقيرا. وأيضا يعني يا ترى بيأكل ابتداء كده لو كان ذلك الولي فقيرا يأكل المال اليتيم ابتداء نقول لا بيأكل بمقدار ما يعمل في مال ذلك اليتيم. إذا نقول هو لم يعمل في مال ذلك اليتيم إذا عند ذلك ليس له الحق أن يطعم من ذلك المال. لكن أساسا لو قام على مال هذا اليتيم بما فيه مصلحة على اليتيم بما نقول يطعم بقدر العمل يطعم بقدر ما يعمل في مال ذلك اليتيم. فلذلك قال رجل اتباعا له الأجل المال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحق من العمل فيه والاستصلاح له. يبقى هو بيعمل في مال اليتيم ويتاجر في مال اليتيم. قلنا لو كان مثلا أرض زراعية ولهذا اليتيم وقام هو كنظر على هذه الأرض يبقى حبس نفسه على ذلك العمل يبقى هياخد كيف بياخد أجرة بالفرض يعني بياخد أجرة. لكن نقول هذا اليتيم له مال هو لم يعمل بذلك المال ولكن حبس ذلك المال اليتيم يبقى لم يعمل فيه يبقى ليس له الحق أن يطعم من مال ذلك اليتيم. يبقى لكن لما بيعمل يبقى على ذلك بقدر ذلك العمل له الحق أن يطعم من مال ذلك اليتيم إن كان في عوض وإن كان فقيرا كما بينت الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال كل من اليتيم غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر يبقى معنى كده يعني ما يدخرش من مال هذا اليتيم لصالحه وكذلك المطعم من مال اليتيم يبقى من غير إسراف ولكن باقتصاد. وقلنا طعامه من مال اليتيم بقدر ذلك العمل بقدر عمله في مال ذلك اليتيم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب ما جاء متى ينقطع الجسم متى ينقطع الجسم. طبعا اليتيم المقصود به هو من فقد الأصل الجسم أساسا لمن فقد الأصل لكن من فقد الأم ليس بيتيم لكن اليتيم من فقد الأصل. لذلك معلوم أن أم سلمة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعجلها أيتام لأبي سلمة من ولدها أساسا ولكن قالت أيتام لأبي سلمة لما مات أبو سلمة رضي الله عنه فأولاده يبقى البعض تقوم على الأيتام. يبقى لو رجل توفي وترك هؤلاء الأولاد دون سن البلوغ يبقى دول أيتام يبقى هذه المرة متكفلة الأيتام معناه أمهم هي أمهم أساسا ولكن هذه المرأة يبقى متكفلة الأيتام يبقى هي تقوم على الأيتام أنا وكان في اليتيم كهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي تنطبق على أم الأولاد الذين فقدوا الأرض وما زالوا في السن دون البلوغ. يبقى ده مثلا مش هنطبق على كافر اليتيم يكون من خارج الأسرة مثلا لا ده هي المرأة أساسا الزوجة يبقى دي أولادهم لكن لما فقدوا الأرض يبقى عند ذلك وكانوا دون سن البلوغ يبقى هؤلاء أيتام وهذه المرأة تقوم على أيتام وأيضا تقوم بكفالة هؤلاء الأيتام ينطبق عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين وقال ما بين الثدي والذي تليها. قال باب ما جاء متى ينقطع الجسم. قال في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يثنى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. قال لا يثنى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. يبقى بيذكر هنا يا ترى اليتم ده متى ينقطع متى ينقطع. يبقى إن كان دون سن البلوغ فهذا يتيم لما يصل إلى سن البلوغ ويدخل إلى سن التبليغ يبقى ينقطع ذلك اليتم ينقطع هذا اليتم. يبقى اليتيم له أحكام اليتيم أساسا له أحكام وبالتالي يبقى في الحالة دي هذا الاسم ينطبق على من لم يصل بعد إلى سن البلوغ وكان قد فقد الأرض وإن وصل إلى سن البلوغ يبقى عند ذلك هذا ليس بيتيم. في بعض الأحيان نقول مثلا هذه يتيمة يعني نقول لك والله امرأة تتزوج وامرأة يتيمة تحتاج إلى مساعدة فنقول والله هذه المرأة عندها مثلا 20 سنة فلكن نقول امرأة يتيمة هذا باعتبار مسارة يعني هي يتيمة أساسا على الحقيقة لكن ده أساسا ممكن يطلق عليها هذا الاسم باعتبار ما ترى كانت يتيمة وبالتالي وصل لسن البلوغ ففي بعض الأحيان نقول فلان ده يتيم يبقى إشارة أنه فقد الأرض قلنا عرفنا أنه دخل في سن البلوغ سن البلوغ يبقى هو هيقف عنه ذلك الوقت. لكن في أحيان كثيرة نقول فلان ده يتيم عنده 20 سنة أو راه يتيم عنده 20 سنة، يبقى على ذلك نقول هذا باعتبار مرتبة، يعني هذا باعتبار مرتبة، فإذا مفيش حرف في ذلك الأمر. لكن هو ما ينطبقش عليه في الحالة دي أو لا ينطبق عليها حكم اليتم، لأنه لا يتم بعد الاحتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده السن الذي ينقطع فيه اليتم هو إن دخل إلى يتم بعد الاحتلام، أي بعد البلوغ. بعد البلوغ إن ظهرت علامة من علامات البلوغ أو دخل في سن 15 سنة، يبقى في الحالة دي ينقطع عنه سن البلوغ. إما إن هو لو ظهرت أي إمارة من إمارات البلوغ، قلنا كشعر الإبط أو العانة أو مثلا حيض المرأة أو نزول المني إلى غير ذلك من علامات الاحتلال، وفر ذلك ظهرت أي علامة يبقى ينقطع عنه الاحتلال. إما إن ظهر علامة يبقى غير 15 سنة، ولا يدخل عند ذلك في سن البلوغ ولا يدخل بعد احتلال، يبقى بعد البلوغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصمد يوم إلى الليل، يبقى هنا ما يبقاش والله يسكت يعني يوم كامل كده إلى الليل يتكلم، إذا كان متفكرا في آية من آيات الله تبارك وتعالى. لكن الصمت في حد ذاته ليست عبادة يعني أو قرب إلى الله عز وجل، إذا هو السكوت يعني على أساس أنه يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، أو أنه هو أساسا سكت على أساس أنه لا يخوض مع الناس الباطل أو غير ذلك. لكن كان له فكرية يعبدون ذلك من كأنها عبادات، يبقى دي من أفعال الجاهلية، ولكن طبعا جاءت أتى الشارع وقطع ذلك الأمر. طبعا هنا لو الوصي لا يدفع مال اليتيم الى اليتيم اذا وصل الى البلوغ، على الرغم ان هو اساسا ينقطع اليتم بالبلوغ، يعني ينقطع اليتم بالبلوغ، ولكن ذلك الوصي لا يدفع المال الى اليتيم حتى لو وصل الى سن البلوغ الا ان يعرف منه رشدا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وتولي يتامى. يبقى هنا على الثاني يتامى اي تختبر ذلك اليتيم إذا وصل إلى سن البلوغ حتى إذا نسى منه رجل الرجل هو حسن التصرف المال، فعند ذلك هندفع له المال. يبقى نقول على رغم أنه هو هينقطع عنه اليتم بعد الاحتلال عند سن البلوغ، لكن لا يدفع له المال إلا إن كان بيحسن التصرف المال. والأمر يحتاج عند ذلك إلى اختبار واختبار اليتامى، يبقى هيختبر حتى إذا أنست منه الرشد تدفع عليه من أموالهم، تدفع على المال لما نأنس منه الرشد أي حسن التصرف في المال. إذا كل هذا الشارع أساسا جعل ذلك الوصية على اليتيم، قلنا لأن اليتيم لا يحسن التصرف في ذلك المال أو الصغير لا يحسن التصرف في ذلك المال، وبالتالي يبقى هنا نقول العدة ما زالت موجودة حتى لو وصل إلى سن البلوغ. يبقى إمتى هتكون ذلك الأمر؟ لما نأنس منه ذلك الرشد أي حسن التصرف في المال، عند ذلك يدفع له هذا المال، يدفع له ذلك المال كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب الأمر وباب ما جاء في التنجيد في أكل مال اليتيم، قال باب ما جاء في التنجيد في أكل مال اليتيم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم النحر وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات اي المهلكات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقرب المحصنات الغافلات المؤمنات. ذلك ايضا في روايه اخرى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع: زاد عقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. يبقى استحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. ذكر يبقى اجتنبوا السبع الموبقات، منها طبعا الشاهد هو اكل مال اليتيم، وده طبعا موافق للقرار في كتاب الله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. يبقى اجتنبوا السبع الصدقات مولفة فعلا، نقول بنص الآية وأيضا بمفهوم خطاب تلك الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حث على القيام بمصالح اليتيم، وأن الله تعالى توعد من ضيع ذلك المال على اليتيم، الله تعالى توعد ذلك الوصي إن لم يقم بهذه الوصية على وجهها بالنسبة لذلك اليتيم في إصلاح لمال اليتيم لما يعود عليه بالمنفعة. ثم ذكر باب آخر كما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع رأس المال، قال باب جاء في الدليل على أن الكفن من جميع رأس المال. قال في رواية عن خباب رضي الله عنه قال خباب مصعب بن عمير: قل إلى يا ابن عمر ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلان، وإذا غطينا رجلين خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجلي من الإسكر. إذا تكلم على مسألة وهو إن الإنسان لو مات، هذا الإنسان مات عليه دين مثلا أو صار، إذا ترى أن الوصية بتنفذ قبل ما يكفن، ولا كذلك أيضا الدين يسدد قبل أن يكفن، ولا بنقدم الكفن أولا؟ طبعا الكفن ده وتجهيز الميت مات، يعني هو بيتكلم على مسألة إن الكفن وتجهيز الميت ده مات أساسا، هذا مات، فبيتكلم إننا الكفن بيكون من جميع رأس المال، من جميع رأس المال، كما نقول كده عتق أم الولد، أم الولد كده لو مات السيد بتعتق نقول من رأس المال، يبقى بتعتق من رأس المال، مش هتعتق كده بعد إخراج الوصية، لا هي بتعتق، ولا حتى زي ما نقول دي بتعتق ابتداء، يبقى نقول أول مات وعنده أم ولد وكان عليه دين أو أوصى، نقول لا أول شيء بيفعل هو عتق أم الولد، ودي طبعا هي أساسا كانت أمل، والأمل مات، لكن الشارع يعني أمر بعتق هذه المرأة ما أصبحت أم ولد فبتعتق بمجرد موت السيد، فلذلك نقول إنها تعتق من رأس المال. يبقى قبل ما أي نوع من أنواع التصرف يتم في هذا المال يبقى فيه حقوق في هذا المال، منها مثلا عتق أم الولد، منها كذلك أيضا تسهيل الميت، منها بقى الكفن أو غير ذلك. فلذلك يتكلم باب ما جاء في الدليل على أن كفن من جميع رأس المال، يعني أول ما يموت ذلك الميت أول أمر نفعله يبقى هو تجهيز هذا الميت، تجهيز بما من رأس المال. بعد كده يتم التصرف بقى، لو هنا بقي فضلا بالمال يتم التصرف، هذه الدين هذه الوصية، وبعد ذلك ما بقي من ذلك المال هيقسم على المواريث، لكن مش هنخرج أساسا ذلك الدين ونترك الميت بلا كفن أو بلا تمهيد. يبقى ده كأني بالضبط كده إنسان أبلس، إنسان أبلس ترى لما أبلس كده وكان عنده مال، المال ده يقسم على الغرمان ولا يترك له مال يأكل منه، نقول لا يبقى يترك له المال الذي يأكل منه الذي ده ضرورة، وبالتالي باقي المال هيقسم على الغرمان. فكذلك أيضا يبقى الكفن يكون من جميع رأس المال، قلنا معنى الكلام إنه لو مات ذلك الميت أول أمر تفعله بيتم تغيير هذا الميت من المال. بعد كده نقول يبقى المال إن كان فيه دين يسدد، إن كان فيه وصية يبقى الوصية دي أيضا هنخرج الوصية، ولكن بعد تغيير هذا الميت. يبقى الكفن ده مش هنبدأ نقول والله نخرج مثلا ثلث المال وبعد كده احنا ايه هناخد الكفن من باقي المال، لا ده المال اساسا بيؤخذ من او كفن ده وتجهيز بيؤخذ ابتداء من المال، يبقى مما بقي بعد كده بيتم فيه بقى التعامل كدين كان وصيه. يبقى دي في فرق كبير ما بين ان اساسا يتم تكفين الميت وبعدين ننفذ الوصيه، او ننفذ الوصيه ويتم تكفين الميت. احنا لو قلنا ننفذ مثلا الوصيه ويبقى يتم تكفين الميت يبقى ده نقول على ذلك يبقى ايه؟ يبقى ده في المال الباقي للورثة، غير لما نقول والله ده تجهيز أموال وبعدين الوصية. يبقى هنا في الحالة لو ترك 1000 جنيه مثلا حيمال ب 100، يبقى في الحالة دي هيتورث 900 جنيه، وهو كان أساسا أوصل ثلث المال، يبقى في الحالة دي نخرج إيه 300 جنيه. غير لما نقول والله الوصية نفذها الأول يبقى أكثر من 300 إيه جنيه هنخرجها كده، يبقى في الحالة دي نقول يبقى الكفن من أساسا أصل المال. أو من رأس المال. فلذلك قال الدليل على أن السبب من جميع رأس المال. يقول لك فابن رأس رضي الله عنه أن مطعم بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، يبقى كان ذلك كتاب له نفسه، يبقى على ذلك كنا إذا وصلنا بها رأسه خرجت رجلان، يعني عنده ورثة لورثه، لكن هو أساسا يكفر أولا، يكفر نرش ده مع الكتاب ده مال، حتى لو كان مال قليل أو ده مال، لكن عند ذلك أول أمر نفعله هو تجهيز هذا الميت. طبعا تجهيزه المقصود به اللي هو تجهيز بالحدود الشرعية، مش تجهيزه ده عمله شاهد وغير ذلك، نقول لا، يعني طبعا ده مش من التجهيزات، لكن التجهيز نقول والله إن كان كفن، إن كان مثلا أشياء لازمة لذلك الأمر كوضع المقبرة وحفر المقبرة وغير ذلك، يبقى كل دي أساسا ده تجهيزات، لكن التجهيزات اللي هي البدعية لا تدخل بذلك الأمر. قال يعني لم يكن له إلا نمرة، كل إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، إذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على الزي ما يسكن، يبقى ده كان نبات معلوم. ويشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفروا مصعب بن عمير في تلك النمرة، وقال يبقى ده النمرة دي إيمان، ولكن في الحالة دي يتم تجهيزه أولا، وبالتالي قلنا إن الكفر يكون من رأس المال، يبقى لا يكون بعد التقسيم ولكن قبل التقسيم، دي أول أفعال بنفعلها، بعد كده بيتم تقسيم باقي المال لو طرد مال، يخرج منه الدين وكذلك نفذ الوصية، وبعد ذلك بيتم تقسيم باقي المال على الورثة كما بين ربنا سبحانه وتعالى في حدود ما قرر للورثة. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الرجل لها والهبة ثم يوصى له بها أو يأتوها، باب ما جاء في الرجل لها الهبة ثم يوصى له بها أو يأتوها، إذا وهب هبة حتى عطية كده وبالتالي رجعت له العطية، رجعت له العطية، إما رجعت له بالوصية إن هذا الذي أخذ العطية أوصى أنه لو مات رد ذلك الشيء إلى فلان، أو هو أوصى أن هو يرضي إلى فلان، أو هو مثلا فلان ده كان من الورثة فورث هذه الهبة بعد ذلك، عادت له من ضمن الحقوق لما يقسم المال، فقال فلما جاء في الرجل يأب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. ذكر في رواية عن عبد الله بن هريرة عن أبيه هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أجرك ورجعت إليك بالميراث، قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر أفيقضي أو يقضي عنها أن أصوم عنها، قال نعم، قالت إنها لم تحج أفيقضي أو يقضي عنها أن أحج عنها، قال نعم. يبقى هذه الرواية اشتملت على العديد من الأحكام، وطبعا كان الشاهد الذي ترجم له الجواب أبو داود رحمه الله ترجمة اللي هي الجزء الأول، قال كنت تصدقت على أمي لوليدة، تصدقت يعني أعطت هذه الوليدة لأمها كهبة، يبقى نقول أعطت هذه الوليدة اللي هي أمة، أعطت هذه الوليدة الأمة لأمها كهدية أو عطية، وإنها ماتت أم هذه المرأة وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث، قالت إنها ماتت عليها صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها، قال نعم، قالت إنها لم تحج أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها، قال نعم. فهذه الرواية اشتملت الكلام على مسألة إن لو رجعت هذه الهبة إلى الوالد مرة ثانية بالوصية أو بالميراث لا يشتريها، كما سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يشتري هذه الهبة، ولكن لو رجعت له بالهبة بوصية أو بميراث لا عرف بذلك الأمر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتكلم في المسألة عن مسألة النيابة، هل يا ترى يجوز النيابة في الصوم، يجوز النيابة في الحج، ولا دي عبادات والعبادات يجوز أن تدخل فيها النيابة؟ فسألت لهذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قد ماتت عليها صوم شهر أفيوجب أو يقضي عنها أن أصوم عنها، يبقى يجوز أن أصوم عن عبادة بدنية تختص بالمكلف، ولكن لا يجوز فيها النيابة، بعض الأحيان لا يجوز فيها النيابة. وبالتالي لكن طبعا رواية صريحة أن هذه المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات عليها قوم شر، أفيوجد رد عنها معصوم عنها؟ قال نعم، قال نعم. ولكن هذه الرواية وجه العلماء إن قال يجزئ الإطعام عنه ولا يجزئ الصوم عنه، على أساس قالوا أن هذه العبادة لا تدخل فيها النيابة، غير الحج. الحج يجوز طبعا لا تدخل فيه النيابة، روايات كثيرة ومصرحة بذلك، لكن البعض قال أن الصوم لا تدخل فيه ذلك الأمر. وإن إذا كان الصوم أساسا نازل كما ورد في بعض الروايات أنه ما كان عليها الصوم نازل فأصوم عنها، فقال أن هو لا دين وتقضي عنها الدين، وإن مات عليه الصوم طبعا وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايات صريحة أنه يجوز أن تصوم ذلك الصوم من نذر أو كفارة أو كان صوما واجبا إن مات الميت ولم يتمكن من ذلك الأمر. وإن الولي مخير بين أمرين، إما أن يطعم عن الميت بعدد أيام الصيام، وإما أن يصوم عن ذلك الميت، وإما أن يصوم عن هذا الميت. لكن رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. فديك رواية مصريحة أن هذا الميت لو مات وكان عليه ذلك الصوم، الصوم واجب نذر أو كفارة أو قضاء، يبقى على ذلك نقول صام عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن الولي مخير بين أمرين، أن يصوم عنه أو أن يطعم عن كل يوم مسكين، أو أن يطعم عن كل يوم مسكين. أما مسألة الحج كده عن الضيف فطبعا روايات كثيرة ثابتة في ذلك الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لهذه المرأة لما قالت إنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم، فجواز الحج عن الغير. ولكن معلوم أنه لا يجوز أن تحج عن غيره إلا لو كان الإنسان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، لهذه القصة التي قال فيها الرجل لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال حجت عن نفسه، قال لا، قال فاجعلها لنفسه. فقال العلماء انه لا يجزئ ان يحج الانسان عن غيره الا لو كان حج عن ايه؟ عن نفسه اولا لهذه القصه. وايضا في قصه الضغط على ام الوليده، لما طبعا هنا هو الاصل ان احنا ما يجوزش ان نعود في الهبه حتى لو كان ببيع او شراء. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما حمل ذلك الرجل على فرس في سبيل الله، فعند ذلك لما قام ذلك الرجل بعض الفرض على ذلك على للبيع، يبقى عمر اراد ان يشتري ذلك، ولكن سال النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه ان يشتري هذا الفرض مره ثانيه، لان دي كانت هبه، فما يجوز الانسان يشتري الهبه مره ثانيه. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في الهبه كالكلب يقيم ثم يعود في طيبه، فيبقى على ذلك يبقى العائد في الهبة، وإن أعرابه اللي هو مش هيقول في الهبة هيصبها مرة ثانية، ده هيشتريها، ولكن نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الهبة، فلا يكون أحد المشتري لتلك الهبة. وقال العائد في الهبة كالكلب يقيم ثم يعود بقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ كلام بالنسبة لو أراد الإنسان أن يشتري هذه الهبة مرة ثانية. إلا هبة الوالد ولدي هذا نعود فيها في الصورة التي استثناها الشارع، يبقى لا يجوز العودة بالهبة إلا هبة الرجل لابنه، جاب أن يعود بالهبة مرة ثانية، الشارع أعطاه ذلك الحق. ولكن لو عادت الهبة له بميراث فلا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عادت بالوصية يبقى لا حرج أيضا في ذلك، لكن الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعود في هبته عن طريق الشراء، عن طريق الشراء هذه الصدقة مرة ثانية. أما إن عادت له بميراث أو وصية فلا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. يبقى ده أساسا هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة نقول أن الشارع أفسد هذا الأمر، هو جواز أن تعود هذه الهبة مرة ثانية إلى صاحبها بالميراث أو بالوصية. أما بالشراء فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك التراجم المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.